يعني السياق، إلا أن فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. ثم كانوا في الجاهلية قد نصبوا عليهما صنمين، إساف ونائلة. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن إساف ونائلة بشرين، فزنيا داخل الكعبة، فمسخهما الله حجرين، فنصبتهما قريش للاعتبار، فلما طال عليهم الزمان عبدا، فكانوا يطوفون بين الصفا والمروه لاستلام هذين الصنمين. ولما جاء الاسلام تحرجوا في الطواف بينهما، وقالوا: ما كنا نطوف بينهما الا لاجل الصنمين، وقد بطل امر الاصنام، فلماذا نسعى ونطوف بينهما؟ فذكر الله تعالى انهما من شعائر الله، وكل شعيره من شعائر الله لها مسوك، كما جعل الله للمشعر الحرام نسكا، وجعل للجمرات نسكا يعني عباده، وسماها مناسك، وقال: فإذا قضيتم مناسككم. وإذا كان من شعائر الله ولهما نسك، فلا بد أن يتعبد بذلك النسك، ألا وهو هذا الطواف الذي يسمى طوافا وهو سعي، يسمى سعيا. فعلى هذا تكون الآية لنفي الحرج ونفي الجناح، أي لا حرج عليكم ولا تتحرجوا إذا طفتم، فليس عليكم حرج. الحرج إنما ينفى عن من يخاف الإثم، أو عن من تسقط عنه العبادة. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا. فنفى الحرج يعني نفى الإثم، فكذلك هاهنا، أي ليس عليكم إثم ولا حرج إذا سعيتم، لا تخافوا إثما. فلهذا وكونه إن ما أمر بالسعي، وإنما نفى الإثم عن من سعى، من سعى فلا إثم عليه ولا حرج عليه، فلا يكون في الآية الدلالة على أن السعي من المناسك، إلا من حيث تسميتهما أنهما من شعائر الله، فإن كل شعيرة يكون لها عبادة ويكون لها منسك وعمل. وقد بينت السنة أن هذا السعي لازم لكل من حج أو اعتمر، وبين ذلك الحديث الذي ذكره ابن العربي، وقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. كتبه يعني فرض وأوجبه. اختلفوا في هذا السعي، فقيل إنه ركن، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، لا يتم النسك إلا به حجا أو عمرة، ولا يتحلل من تركه، وقول ثاني أيضا هو رواية عن أحمد واختاره بعضهم اختاره الموفق في بعض كتبه أنه واجب من الواجبات التي تجبر بدم. وأما القول بأنه سنة وليس بواجب فإنه قول لبعض العلماء، ولكن يعارضه قوله اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. على هذا النفي الحرج عن الذين تخوفوا أن يكون هناك إثم لأنه إحياء لعمل جاهلي، يعني عمل الجاهلية الذين كانوا يسعون لأجل الصنمين، ولا يزال هناك من يعترض على ذلك، يعترض على هذه المشاعر. فيمكن قبل نحو 80 سنة أو 90 سنة جاء أو كتب بعض أهل البحرين أسئلة إلى أحد علماء مصر محمد رشيد رضا، استشكلوا هذه المناسبة، قالوا إننا شباب قد عزمنا على الحج ولكن وقع علينا إشكال في بعض الأشياء. الإشكال الأول في تقبيل الحجر، هو حجر عادي فلماذا نقبله؟ الإشكال الثاني في السعي، لماذا نسعى بين هذين الجبلين وكيف يكون هذا السعي نسك عبادة؟ أجاب عنها محمد رشيد رضا كما هي في فتاواه المطبوعة، ولكن كأن جوابه فيه شيء من اللين. ثم إنه أجاب عنها أيضا الشيخ سليمان بن سحمان، وألف في ذلك رسالة وطبعت بعنوان إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل على ما موه به أهل الكذب والمين من زنادقة أهل البحرين. وكتب الذين طبعوها من مؤلفات الصارم المسلول على أعداء الرسول الشيخ العالم العامل ومن تشد لفضله شهوب الرواحل الشيخ سليمان بن سحمان الحنبلي النجدي، لا زال ملحوظا بعناية المعيد المبدي. وقد أجاب عنها جوابا شديدا في إنكاره على هؤلاء وأنهم ما أرادوا إلا التشكيك في هذه المشاعر. ثم بعد ذلك بين الحكمة والمصلحة التي تترتب على هذه المشاعر حسب ما ظهر له. هكذا فعرف بذلك أن الله تعالى ما شرع شيئا إلا وفيه حكمة ومصلحة. الآية 29 قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استدل بها علماؤنا على وجوب تبليغ الحق وبيان العلم على الجملة وللآية تحقيق، هو أن العالم إذا قصد الكتمان عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه غيره. قال عثمان رضي الله عنه: لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئا ثم تلا هذه الآية. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يحدثان بكل ما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة إليه. وكان الزبير أقلهم حديثا مخافة أن يواقع الكذب، ولكنهم رأوا أن العلم عم جميعهم فسيبلغ واحد إن ترك آخر. فإن قيل فالتبليغ فضيلة أو فرض، فإن كان فرضا فكيف قصر فيه هؤلاء الجلة كأبي بكر وعمر والزبير وأمثالهم؟ وإن كان فضيلة فلم قعدوا عنها؟ فالجواب أن من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية، ولما روى أبو هريرة وعمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، وأما من لم يسأل فلا يلزمه التبليغ إلا في القرآن وحده. وقد قال سحنون إن حديث أبي هريرة وعمر هذا إنما جاء في الشهادة. والصحيح عندي ما أشرنا إليه من أنه إن كان هناك من يبلغ اكتفى به، وإن تعين عليه لزمه، وسكت الخلفاء عن الإشارة بالتبليغ لأنهم كانوا في منصب من يرد ما يسمع أو يمضيه ما علمهم بعموم التبليغ فيه، حتى إن عمر كره كثرة التبليغ وسجن من كان يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا تحقيقه في شرح الحديث الصحيح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة التبليغ أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها والله أعلم. لا شك أن هذه الآية فيها وعيد لمن كتم العلم، فإن الله توعدهم بقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقيل إن اللاعنين إنهم جميع المخلوقات الملائكة والبهائم والإنس والجن والحشرات والدواب والسباع ونحوها، أنهم جميعا يلعنون كاتمي العلم. وجاء أيضا مثل هذه الآية بعد آيات، قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وهذا أيضا فيه وعيد شديد بهذه الأنواع. وأول من دخل في هذه الآيات اليهود، وذلك لأنهم كتموا قديما وحديثا، فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتمون كثيرا من الآيات حفاظا على رئاستهم وعلى مناصبهم وعلى منزلتهم وعلى احترام العامة لهم، فيكتمون كما كتموا آية الرجم وتأولوها وجعلوا بدلها الجلد والتحميم، ثم كتموا أيضا البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هكذا، إذا كان كذلك أنها نزلت في اليهود فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة في كل من كتم علما وهو يقدر على إمضائه، كل من كتم هذا العلم الذي علمه الله إياه علما صحيحا. وإذا قيل كيف اختص أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الأحاديث الكثيرة ولم يروها أكابر الصحابة الذين هم أقدم الصحبة كأبي بكر الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم أي 23 سنة، أبو هريرة ما صاحبه إلا 4 سنين، وكذلك أكابر الصحابة عمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد وأبو عبيدة، وكذلك الصحابة الذين في المدينة أجابوا بأنهم رويت عنهم الأحاديث التي حضرتهم عند الحاجة. كان أبو بكر محتاجا إلى تبليغ الرسالة في أمر الزكاة وقتال المرتدين وما أشبه ذلك، فاشتغل بالقتال وبتدمير الجيوش، وخلافته قصيرة 2 وبعض سنة، فلأجل ذلك ما رويت عنه الأحاديث. مات قبل أن يشتغل التابعون والتلامذة بالحديث بالحرص على روايته. عمر رضي الله عنه لقد رويت عنه أحاديث كثيرة، ولكن كان يفتي بما تجدد وبما حضر، إذا حضره شيء فإنه يفتي به، ولعله أيضا حدث بأحاديث ولم يهتم بنقلها لأنه قد نقلها غيره. ولذلك لما سأله يعلى بن أمية عن قول الله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقال كيف نقصر وقد أمنا؟ فتذكر عمر أنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث بذلك حتى سأله يعلى، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عجبت مما عجبت منه، فسألته فقال صدقة، أتصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته. فعرف بذلك أنهم حدثوا بأحاديث كثيرة، فمنها ما نقل ومنها ما اكتفي بنقل غيره. ولما أن أبا هريرة طالت حياته، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 48 سنة، تفرغ الناس للسنة واهتموا بطلبها، فعند ذلك حدث بما عنده فكان قد حفظ الأحاديث الكثيرة، فكان أحفظ الصحابة، فجعل يحدث بما حفظه، ولم يزل كذلك، فاستكثر ذلك عليه بعض الصحابة وغيرهم، فاعتذر أنه فعل ذلك خوفا من أن تنطبق عليه هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول لولا هذه الآية ما حدثت بهذه الحديث، ولكن أخشى أنها تنطبق علي هذه الآية وينطبق علي هذا الوعيد. هذا هو السبب. وقد حدث الكثير من الصحابة، ابن عمر كان من المكثرين، روى ما يزيد على 2000، وأنس كذلك لأنه طال عمره تأخرت حياته، أبو سعيد أيضا كان من المكثرين، عائشة كانت من المكثرين، فدل ذلك على أنهم رووا ما حدثوا به ولم يكتموا شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر، الله لا إله إلا الله، سؤال من هذا الذي سؤال من هذا يقول السائل: بعض الشعراء يمدح شخصا ويقول فلان النافع الضار، فما حكم ذلك؟ لا يجوز ذلك، ان هذا من وصف الله تعالى، من اسمعه هو الذي يوصف بانه النافع الضار وحده. اما المخلوق فانه وان نفع فان نفعه ناقص مقاصد، وكذلك اذا قدر على ان يضر فلانا فان ضرره قاصر وغير قادر، قد يكون غير قادر. يقول: ما حكم قول ملك القلوب وملك الانسانيه؟ الله تعالى هو ملك القلوب وهو ملك الناس، كما في قوله: قل اعوذ برب الناس ملك الناس، فلا يقال ذلك الا لله وحده. فضيلة الشيخ: سمعت امرأة تسعى سعي الحج وهي تدعو وتقول: يا ابا صالح ادركني، يا ابا صالح ادركني، فما مرادها من ذلك؟ ومن هو ذلك ابو صالح الذي تدعوه من دون الله؟ يمكن انها الوقنت ذلك بالصغر، ان هناك من يقال له او يكنى بهذه الكنيه من يدعون انه من الاولياء، فتعلقت قلوب بهؤلاء الذين يسمعونهم، وصالب القتيل في سبيل الله لهم اجر شهداء، وان لم يعاملوا كما يعامل شهداء المعركه، ان شهداء المعركه لا يصلى عليهم، لا يصلى عليهم ولا يغسلون، وهؤلاء بخلافه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أسئلة وردت عن طريق الشبكة الانترنت. السؤال الأول من دولة الكويت: ما مفتاح خير الدنيا والآخرة؟ لا شك أنه العمل الصالح، ومنه الذكر والأعمال الصالحة. ذكر أنه سئل وهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ فقال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلى المفتاح لك. فالأعمال الصالحة وكذلك الذكر تكون مفتاح الجنة، وكذلك أيضا المواعظ قد يقال لها أيضا إنها مفاتيح القلوب، لأنها تؤثر في القلوب. السؤال الثاني ورد من دولة بريطانيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، قد ذكر السقاف الجهمي في قناة المستقلة في الحلقة الأولى من مناظرات في تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر السقاف أن الهيثمي كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل هذا صحيح؟ وهل الهيثمي المذكور هو صاحب مجمع الزوائد أم شخص آخر؟ هو شخص آخر يقال له ابن حجر الهيثمي، هذا صاحب الزواجر، فهو كتاب كبير الزواجر عن اقتراف الكبائر، وهو الذي طعن في شيخ الإسلام في كتاب له اسمه حاشية الإيضاح في مناسك الحج، مطبوع حاشية على الإيضاح الذي كتبه النووي، ولما أتى على زيارة القبر نقل عن ابن تيمية أنه حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يرد عليه وأخذ يقول عامله الله بعدله، يعني دعا عليه أنه لا يعامله بعفوه، وتعقبه أيضا بموضع آخر تكلم عليه، وقد جمع العلماء بين ذلك، من المتأخرين هو النعمان الألوسي صاحب كتاب محاكمة الأحمدين، كتاب كبير ذكر فيه المحاكمة بين الأحمدين، أحمد الهيتمي وأحمد بن تيمية، فيريد كلام هذا ويريد كلام هذا وينصف، ويتبين من كلامه أنه يرجح ما يقوله شيخ الإسلام بن تيمية، مع أن هناك الآن من يستدلون بكلام الهيتمي ويطعنون به ابن تيمية. ولا شك أن ابن هجر الهيتمي هذا أنه انخدع بكلام أهل زمانه الذين طعنوا في شيخ الإسلام وأكثر من الطعن فيه، حتى أن ابن حجر صاحب فتح الباري ترجم له ترجمة طويلة لما ترجم في كتابه الذي سماه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ثم نقل كلام أعدائه الذين طعنوا فيه في زمانه، وذلك لأنهم تسلطوا عليه أهل زمانه لما أنه خالفهم وكان هنبلينهم شوافع، فخالفهم في العقيدة وناظرهم عدة مرات سواء في دمشق أو في مصر، وظهر عليهم ولكن لم يجدوا بدا إلا أن يأمروا بسجنه، سجن مرارا في مصر أكثر من 4 أو 5 سنين متفرقة، ثم سجن أخيرا في دمشق ومات في السجن أقام فيه أكثر من 2 سنين، وكل ذلك لأجل مخالفتهم بالعقيدة، ولم يقدروا على أن ينتصروا عليه إلا بالقوة وتسليط الأمراء عليه والسلاطين. وعلى كل حال لا يزال إلى الآن من ينتقده ويطعن عليه ويطعن على أتباعه، وقبل بضعة أيام 10 أيام جاءنا بعض الإخوان من السودان ومعهم نشرها وكتبها الذي يقال لعبد الله الحبشي، وإذا هو في كل صفحة يذكر ابن تيمية وابن عبد الوهاب يقولان كذا وكذا، يقولان إن الله بحيز ابن عبد الوهاب وابن تيمية وأتباعهما يقولون إن الله جالس على العرش، ابن تيمية وابن عبد الوهاب يقولون إن الأولياء ليس لهم جاه عند الله، وهكذا يموهون على الجهلة في السودان وفيما حولها. فالحاصل أنه لا يزال للحق أعوان، وذلك أنهم لو رجعوا إلى كتبه ليجادلوها إلى كتبه بالعقيدة ما قدروا على أن يردوها، لأنه استعمل فيها الأدلة ككتابه الذي هو العقيدة الواسطية، قرأها على مجموعة كبيرة منهم كابن الزملكاني وتقي الدين السبكي من أكابر علماء الشافعية في زمانه، ولم يقدروا على أن يردوا عليه، وكتب مناظرته التي حصلت بينهم وبينه وطبعت في المجلد 3 من مجموع الفتاوى بعدما طبعت نفس العقيدة الواسطية، فذكر ما دار بينه وبينهم، ولم يذكر أنهم تغلبوا عليه، ولكن لما كانت عقيدتهم راسخة في أذانهم تلقوها عن مشايخهم وهي العقيدة الأشعرية لم يتنازلوا عنها رغم ما جاء به من الأدلة إلا من هدى الله. تأثر به ابن كثير وكان شافعيا فرجع ما كان عليه الأشاعرة، وتأثر به الذهبي وكان شافعيا فرجع عن ذلك واعتقد معتقد أهل السنة، فدل على أن المنصفين يرجعون إلى الحق، وأما المتعصبين فلا عبرة بهم. السؤال الرابع يقول فضيلة الشيخ من مصر وهو من دولة مصر، يقول فضيلة الشيخ ما حكم مشاركة الأخوات بالصوت في شبكة الإنترنت في الغرف الدعوية، علما أن هناك شباب في الشبكة ويستمعون إلى أصواتهن؟ أرى أن المرأة إذا كان على بد تقتصر على الكتابة والنشر، والأولى أيضا أنها لا تذكر اسما صريحا يعود لها. أما الأصوات فإنها عورة قد تكون فتنة، وقد ترقق صوتها عندما يذاع صوتها في مذياع أو في شريط أو نحو ذلك، فتستعمل الكتابة في الصحف وما أشبهها ويكفي ذلك. يقول السائل هل يكتفى بمتن مختصر كالزاد حفظا وشرحا أم لا بد من قراءة جميع المختصرات وحضورها؟ قال بعض العلماء أنه لا يغني كتاب عن كتاب، ولكن الصحيح أنها غالبا تكون متكررة، ويوجد الذي بهذا في هذا إلا في إضافة جملة أو توضيح أو نحو ذلك. ولا شك أن زاد المستقنع من أوفاه أوضح المتون، وشرح الذي ورد المربع زاده إيضاحا ودليلا، فالمبتدئ إذا اقتصر عليه اكتفى، وإذا أراد التوسع انتقل إلى ما هو أمسع منه كالمنتهى وشرحه، ثم بعد ذلك إلى ما هو أمسع منه الإقناع وشرحه أو المغني ونحوها من الشروح الكثيرة. يقول فضيلة الشيخ قد ذكرت قبل قليل عبد الله الحبشي، فلو تكلمت لنا عن هذا الرجل وعن حياته وفي أي بلد وعن عقيدته، وهل هو لا يزال على قيد الحياة وفقكم الله؟ هو رجل من الحبشة ادعى العلم وتلقى العلم عن بعض مشايخه الذين في السودان وفي اثيوبيا وتلك البلاد، وتاثر بهم فنشا على عقيده الكبوريين متاثرا بهم، ونشا على عقيده الاشاعره، ثم جاء الى سوريا والى لبنان وأظهر أنه معلم وأن عنده علم، وانخدعوا به حتى كثر أتباعه، فقيل إنهم بلغوا 100,000 الذين تتلمذوا عليه الذين تأثروا بدعوته. نشر هذه العقيدة التي هي عقيدة نفي الصفات، وكذلك عقيدة الكبوريين في الأولياء ونحو ذلك، وأخذ يطعن في كل من خالفه، واشتهر أمره، ورد عليه أحد الإخوان من السوريين الذي يقال له عبد الرحمن دمشقية كتاب سماه الرد على عبد الله الحبشي، ذكر له عجائب حتى أنه صار يسهل على تلاميذه يرخص لهم، حتى قال لهم من أراد أن تسقط عنه صلاة الجماعة فليأكل البصل قليلا من البصل وتسقط عنه صلاة الجماعة ويصلي في بيته، زيادة على أضاليله التي نشرها بما يتعلق بالعقيدة. كذلك أيضا ذكر أنه قادم إلى المملكة، قادم إلى الحجاز، وجد هناك أيضا من استقبله، وجد هناك من احتفل به، لأنه لا يزال هناك الكثير من الكبوريين الذين يحبون من يشجعهم على ذلك. وعلى كل حال كان ذلك آخر العهد به، ولا أدري أين يقيم الآن. متوفى أحسن الله إليك. نعم. متوفى من 20 سنة. نعم يمكن. هذا شخص يقترح في نهاية هذا الدرس، يقول فضيلة الشيخ إنها فوائد عظيمة من تلك الأسئلة التي تطرح على فضيلتكم، ما يا حبذا أن تكمل ولو بعد العشاء في كل ليلة أربعاء، فما رأيكم؟ لا أنا أكتفي بها، وذلك لأن في كل ليلة من هذه الليالي أنا أعرض كثيرا مثل هذه الأسئلة، يعني في الليلة البارحة والليلة القابلة، وكذلك في مساء الجمعة ومساء الأحد تعرض كثيرا من هذه الأسئلة، وفيها الكفاية والبركة إن شاء الله. جزاك الله خير. والله أعلم، صلى الله على محمد. بعد استقرار في البيت شوف رأيك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. تناظروا استقيموا اعتدلوا ترعصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون،

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.